تلقى القائد العلى كيم جونغ أون رئيس حزب العمل الكوري رئيس لجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد العلى للجيش الشعبي الكوري قبل أيام برقية التهنئة من إبراهيم بوبكار كييتا رئيس جمهورية مالي بمناسبة العام الجديد. تمنى مرسلها للقائد كيم جونغ أون صحة جيدة وللشعب الكوري الصديق سعادة وازدهارا، ورجى نجاحا في الجهود المشتركة الرامية إلى سلام العالم وتضامنه وتقدمه في العام الجديد أيضا، وعرب عن فائق الاحترام للقائد العلى المحترم.